Like Store Official Store. قالك هتمشي عيدي اللي احترع دواك فيك واللي لغيرك راح ما كانش اصلا ليه حتى اللي كان منك والدنيا جاية عليك سابك بعيد عنك وما كانش باقي عليك.